هذه الاحاديث الثلاثه فيها اخذ بالحد من حيث الاسناد احاديث صحيحه، حديث عائشه، حديث ابن عمر، حديث انس، فيها اهل بالحد مفردا. وفي حديث انس يلبي بالحج والعمره جميعا، انما حديث عائشه وحديث ابن عمر فيهما الافراد. وتقدم الكلام على هذا المعنى، نكرر جلسه هؤلاء الذين لهم بالافراد هذا ما سمعوه، لم يسمعوا غير هذا لأن الإهلال تكرر، والذي عنده زيادة هو الحجة، الحافظ حجة على من لم يحفظ. من حفظ لنا الجمع بينهما بين الحج والعمرة هو حجة على من لم يسمع عند الإفراد، وحجة على من لم يسمع إلا القول لبيك عمرة. هذه القاعدة تريح في مثل هذا المقام. حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في الحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا، الحديث متفق عليه بين الأئمة الثلاثة كما ذكرنا. في حديث أنس زيادة، وهذه الزيادة إلا القول لبيك عمره. هذه القاعدة تريح في مثل هذا المقام. حديث أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في الحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا، الحديث متفق عليه بين الأئمة الثلاثة كما تقدم. في حديث أنس زيادة، وهذه الزيادة ليست عند أنس فقط، عند عدد كبير نحو 20 صحابيا ذكرهم فردا فردا العلامة ابن القيم في كتابه زاد المعاد، الكتاب الذي يوصي به دائما طلاب العلم بالنسبة للمناسك لا نظير له فيما نعلم، جمع بين جميع الروايات ثم ذكر مروا القران بأسمائهم نوى 20 صحابيا، وكل ذلك أكد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائلا، ثم ارتقى ذلك بالأمر بالفسق، وأنه عليه الصلاة والسلام أمر الناس جميعا بالفسق إلا من ساق الهدي، وساق أدلة كثيرة وقوى هذا الجانب ورجح، من رأى وجوب ذلك تفاديا لغضب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. هاتان المسألتان كما قال الإمام الشوكاني من المظاهر، من مضايق المسائل الفقهية، أيهما أو أيها أحرم رسول الله عليه الصلاة والسلام، الإفراد أو القران أو التمتع، هذه مسألة، وأي هذه الأنواع الثلاثة أفضل، هذه المسألة الثانية. مسألتان عظيمتان اختلفت الروايات في هاتين المسألتين، وكثر أقوال أهل العلم في هاتين المسألتين، منهم من ذهب مذهب الترجيح مرجح يرجح الإفراد، ومرجح يرجح التمتع، والآخر القران، ولكن كما قال الإمام الشوكاني قد جمع شيخ الإسلام ابن تيمية جمعا حسنا بين هذه الأحاديث. ذلك الجمع الحسن كأن يقال من قال الصالح عليه الصلاة والسلام على القران في المعنى الذي سبق أن شرحنا من معاني المتعة في القران. ومن قال مفردا يعمل كلامه أنه سمع لأول مرة عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام في الحج ولم يسمع إدخاله عليه الصلاة والسلام العمر على الحج روى ما سمع، وغيره عنده الزيادة، وهذه الزيادة زيادة الثقات، ليس زيادة ثقة واحد، ثقات من الصحابة وكلهم حدود. هذا الجمع والتوفيق أريح، وأريح من الترجيح، لأن الترجيح معناه طرح بعض النصوص بدون العمل بها وتركها وإيمانها، والنصوص كلها صحيحة، منها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها من فرد به البخاري، ومنها من فرد به مسلم، ومنها ما في السنن، فكلها صحيحة في الغالب الكثير. إهمال النصوص الصحيحة وطرحها دون العمل بها من الصعوبة لمكان. إذن الطريقة المثلى ليست طريقة الترجيح كما ترك كثير من أهل العلم، ولكن طريقة الجمع. لذلك استحسن الإمام الشوكاني جمع شيء الإسلام والتوفيق بين النصوص بأن يحمل كلام كل من قال بأنه عليه الصلاة والسلام تمتع على القران، ويؤخذ كلام من قال أفرد بأن هذا ما سمعه، وهذا مبلغ علمه، وعند غيره زيادة علمه من الذين علموا بأنه جمع بين الحج والعمرة. هذا أحسن نوع من أنواع الجمع والتوفيق بين هذه النصوص الكثيرة التي ظاهرها الاختلاف، ولم ننتهي بعد من سردها، ولا نزال بتوفيق الله تعالى حتى نصل إلى عند الفصل. وبالله التوفيق نكتفي بهذا المقدار. أما بعد.